فأنه بعث إلى الشام مصحفا، وإلى المدينة أبقى مصحفا، ومكة مصحفا، والبصرة والكوفة، وصاحب خمس على المشهور. المصحف الشامي فيه عدد الآيات 200 إلا آية، بقية المصاحف 200. سبب الاختلاف، الاختلاف في رأس آية، أين موضع رأس الآية. قال نزلت بعد الأنفال، نزلت سورة آل عمران بعد سورة الأنفال. وهو مناسب لأن سورة الأنفال فيها غزوة بدر، وسورة آل عمران فيها ذكر بدر وأحد. مناسبة هذه السورة للسورة التي قبلها وهي سورة البقرة من عدة وجوه، منها ما ذكرناه في مناسبة سورة البقرة مع سورة الفاتحة، وأن الله جل وعلا لما ذكر فيها دعاء الذين هداهم صراطه المستقيم، أنهم قالوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قسم الناس المنحرفين عن كتابه إلى قسمين، مغضوب عليهم وضالون، فتكلم عن المغضوب عليهم وهم اليهود في سورة البقرة، وتكلم عن الضالين في سورة آل عمران. يكون هناك تناسب بين هذه السور الثلاثة، الفاتحة تفتح بها القرآن، ثم تأتي البقرة أنا تفسير المغضوب عليهم منهم، ما أوصافهم ما خصالهم وهم اليهود، بقي الضالون جاء الخبر عنهم في سورة آل عمران. من المناسبات بين هذه السورة التي قبلها أن كلتا السورتين بدأتا بذكر القرآن وأصناف الناس فيه. سورة البقرة ذكر الله جل وعلا أنه هدى للمتقين، ما ذكر صنفا آخر من الذين كفروا سواء عليهم، وصنفا ثالثا وهم المنافقون، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذا أقسام الناس مع القرآن. ذكر الله جل وعلا أيضا في صدر هذه السورة أقسام الناس في التعامل في فهم القرآن، ومنهم من يأخذ بالمحكم، ومنهم من يتبع المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فافتتحت السورتان في تقسيم الناس في القرآن، واختتمت السورتين بدعوات. وسورة البقرة فيها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وسورة آل عمران ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، إلى آخر الدعوات. المقصد الغالب في هذه السورة، أهل العلم يتكلمون عن مقاصد السورة، تكلم عن إيش هذه السورة، فالمقصد الغالب فيها أنها تتكلم عن دين الإسلام ورد شبهات أهل الكتاب كالنصارى، هذا المقصد الغالب لهذه السورة. ولذلك كان صدرها وهو 83 آية نزل في وفد نجران، كان قدوما بسنة 9 من الهجرة أو قبل الحديبية، خلاف بين أهل العلم في وقت قدوم أطار نجران. وهذا الخبر كوني الآيات نزلت في نصارى نجران رواه ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير من أتباع التابعين، والإسناد إليه معضل، لكن السياق يدل عليه. وسيأتي المصنف أن يذكر هذا المعنى عند آية المباهلة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكان قدوم هذا الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون فيها شبها بشأن عيسى عليه السلام، إذا جاءت الآية التي فيها منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ وهم هؤلاء النصارى تبعون ما تشابه منه. فقالوا تارة إن عيسى هو الله، لماذا؟ لأن الله أخبر في كتابه بأن عيسى يحيي الموتى، سيأتي هذا في هذه الصورة، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وهذه من خصال الربوبية، إذن هو الله. وطائفة أخرى قالت هو ابن الله، ليس هو الله بل هو ابن الله، لماذا؟ لأنه ولد من غير أب، له أم سماه الله عيسى بمريم في سياقات كثيرة بالقرآن نسب إلى أمه، فليس له أب، إذا من أبوه؟ الله. بعد الشبهة الثانية وأخذوها من القرآن أيضا أن الله نسبه إلى أمه، والشبهة الثالثة هو طائفة ثالثة قالوا الله ثالث ثلاثة، ليس عيسى هو الله وحده هو المعبود دون سواه، ولا هو ابن، بل هو مع غيره آلهة، فالآلهة ثلاثة والله ثالث وعيسى هو الثالث. ما دليلهم؟ اشتباه آيات في القرآن يخبر الله جل وعلا بها عن نفسه بصيغة التعظيم، إنا نحن، ما قال إني، إن الأصل نون ناء الدالة على الفاعلين، إذن هو الله جل وعلا وعيسى وروح القدس وجبريل. هذه من الشبهة التي طرحوها على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى، فجاءت الآيات تبين أن عيسى هو عبد الله ورسوله، وأنه بشر كغير من البشر، وأن ما جاء في النصوص من أنه يحيي الموتى فهو بإذن الله كما قال الله، وما جاء من أنه ليس له أب فالله أبوه، له نظير في شيء هم يقرونه ولا يقول إن آدم الذي لم يكن له أب ولا أم لم يقولوا إن أباه هو الله أو أبوه أمه الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. وأما دعوة أنه ثاني ثلاثة من الأدلة الدالة على تعظيم الله نفسه بصيغة ناء الدالة على الفاعلين، هذا أسلوب العربي للملك الذي يعظم نفسه يقول نحن الملك سلمان بن عبد العزيز أمرنا بما هو آت مثلا، المعظم نفسه يعبر بهذا التعبير. هذا الشبه الذي طرحها جاء القرآن في ردها بعدة أساليب، هذا مما يؤكد أن قضية عيسى عليه السلام بل قضية اتخاذ الولد يعيد الله الكر فيها ويزيد ومر عليه سورة البقرة شيء من هذا، من قوله يقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. كل هذه جملة من الردود على دعوة أن الله اتخذ ولدا. وصورتان مقصودهما الأعظم هذا نفي الولد عن الله، صورة آل عمران وصورة مريم كذلك، كلتاهما مقصودهما الأعظم هذا، هذه القضية نفي الولد عن الله. يقول الله جل وعلا في صدرها ألف لام ميم، قال المؤلف الله أعلم بمراده بذلك. فمعنى سبق لنا في سورة البقرة اختلاف الناس في هذه الحروف المقطعة أنه يدور على قولين، وتحت القولين أقوال. قول يقول إن الله استأثر بعلمه كما هو رأي المصنف الله أعلم بمراده بذلك، قول آخر يقول لها بل لها معنى، ثم يختلفون على نحو 20 قولا ما المراد بألف لام ميم ألف لام راء، هل هي أسماء للسور أسماء لله منها ما هو اسم النبي مثلا طه كما قيل ياسين كما قيل، أو أن حروف منحوتة ألف لام راء أصلها أنا الله أرى فنحت من كل كلمة أنا الهمزة الله اللام ألف لام راء مأخوذ من أرى، وقل مثل ذلك في بقية الحروف المقطعة. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله المحققين في هذا مشهور أنها لها مغزى وليس لها معنى، وأنها جاءت التحدي والإعجاز، وأن القرآن مكون من هذه الحروف عجز العرب أن يأتوا بمثله أو بسورة أو بعشر سور. قال الله جل وعلا ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاءت الآية الأولى والآيات التي تليها أيضا للرد على النصارى كما سبق، إذا زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثلاثة أقوال، فاختلف الأحزاب من بينهم كما قال الله جل وعلا عن اختلاف النصارى في عيسى، فبين الله جل وعلا أنه هو الإله المعبود وليس معه ثالث ولا ثاني، الله لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو، فليس عيسى مستحقا لأن يكون ربا ولا أن يكون شريكا مع الله ولا أن يكون ابن الله. لماذا؟ لأوصاف الله التي ذكرها عن نفسه، ومنها أنه الحي القيوم، الحي الباقي الدائم. وعيسى قد مات، والنصارى يثبتون أن عيسى قد مات، فكيف يكون ربا وهو ميت أو يموت؟ الوصف الثاني لله جل وعلا الدال على أنه هو الإله دون غيره أنه قيوم القائم على كل شيء مدبر الأمور كلها. وعيسى لم يدبر أمر نفسه بل وجد ولم يكن قبل. السماوات والأرض قبل من كان يدبرها إذن؟ هل كان في العدم يدبرها؟ فالمعدوم لا يمكن أن يدبر الكون، وهم يعرفون أن عيسى يعني النصارى يعرفون أن عيسى وجد وكان قبل ذلك غير موجود، فالذي لم يوجد في وقت لا يستحق أن يكون ربا، إنما الرب هو القيوم. حي القيوم سبق معناهما سورة البقرة في آية الكرسي، وأنه قيل هو اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، حي القيوم. ثم قال الله جل وعلا نزل عليك الكتاب، لبيان قيوميته جل وعلا وتدبيره لخلقه. من جملة تدبيره لخلقه إنزاله الوحي على أنبيائه وتشريعاته جل وعلا، نوع أنواع التدبير. فقال نزل عليك الكتاب، فهذا من معاني قيوميته، تنزيل الكتب، كتاب القرآن والتوراة والإنجيل كما سيأتي والفرقان. قال نزل عليك، خطاب لمحمد، قال يا محمد نزل عليك الكتاب، قال القرآن. بالحق، قال ملتبسا بالحق، أشار إلى أن الجار والمجرور في محل نصب حال أو متعلق بحال، تقديره ملتبسا بالحق يعني أن الكتاب ملتصق بالصدق، لا يفارقه الصدق في أخباره. إذا أخبر القرآن بشيء فهو صدق. قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه، سبق هذا المعنى في عدة سياقات في سورة البقرة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم، أي موافقا لما معكم من الكتب في الإخبار بالتوحيد وذكر الأنبياء ونحو ذلك مما اتفقت فيه الكتب في الأصول. والقرآن موافق للكتب السابقة، وفي هذا حث لأهل الكتاب على الإيمان لهذا الكتاب الذي لا يخالف كتابهم في الأصول. صدقا لما بين يديه، قال قبلهم، ما بين يديه ما قبلهم الكتب. وأنزل التوراة والإنجيل، فنزل الكتاب عبر بنزل في القرآن، عبر بأنزل في التوراة والإنجيل. ما السبب؟ سيأتي المصنف ذكر ذلك إن شاء الله. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، قبل ماذا؟ قال أي قبل تنزيله. فقبل من الظروف التي تقطع عن الإضافة تارة، تارة يذكر المضاف إليه من قبلك مثلا، تارة تقطع عن الإضافة وينوى معناه مثل هذا السياق من قبل. وقدر المضاف إليه بقوله أي قبل تنزيله، قبل تنزيل القرآن أنزل التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل تقدمان إذن عن على نزول القرآن. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل تنزيل القرآن. لماذا أنزل التوراة والإنجيل؟ هدى. يحتمل يكون مفعول له، لماذا أنزله؟ هدى، والمؤلف هنا عربه حالا، هذا أيضا محتمل. لكن إعراب حاله على خلاف الأصل، لأنه هذا المصدر، فالأصل في الحال أن يكون وصف مشتق ومن مصدر، لكن يأتي المصدر حالا، مصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلب. قال هنا حال بمعنى هاديين، أن هدى ترى مفرد وحال من التوراة والإنجيل، يقول هذا مصدر، والمصدر في الأصل لا يثنى ولا يجمع، تقول رجال عدل ونساء عدل، ما تحتاج تقول عدول، عدول جمع عادل، سجمع عادل. ونعته بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. قال حال معنى هاديين، هاديين من الضلالة، التوراة والإنجيل كلاهما كتابان أنزلهما الله لهداية الناس من الضلالة. قال هدى للناس، أي ناس؟ حتى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف للناس ممن تبعهما، ممن تبع التوراة أو من تبع الإنجيل. إذن ألف الناس عام سيد العموم، لكن عموم أريد بالخصوص. أو العهدية، يعني الناس المعهود، المعهودين في نزول القرآن، في نزول التوراة عليهم أو الإنجيل عليهم. قال وعبر فيها بأنزل، وفي القرآن بنزل، عبر فيها أي في التوراة والإنجيل بأنزل، ما في نسخة فيهما، في نسخة فيهما جيد. يقول عبر فيهما، عندكم عندنا، عندنا عبر فيها، في نسخة فيهما، أن الضمير يرجع إلى التوراة والإنجيل، فالأحسن نثني، ليش نرجع الضمير بالإفراد؟ يعني في نسخة، أنا ما رجعت نسخة قباوة، إيش فيها قباوة عندك؟ جيد، إذا خلوها فيهما وكتب عليها قباوة. عبر فيهما بأنزل، في التوراة والإنجيل بأنزل، أنزل التوراة، وفي القرآن نزل، اختلفت صيغة الفعل، كل رباعي، لكن هذا من باب فعل نزل، والثاني من باب أفعل. ما السبب؟ قال في القرآن بنزل المقتضي للتكرار، أن صيغة فعل لها عدة معاني، منها أن تدل على التكرار، أن نزول القرآن نزل مكررا، يعني شيئا فشيئا، ما نزل جملة واحدة، بخلاف كتب غير القرآن، التوراة والإنجيل، فنزل جملة. وإذا قال لأنهما أنزلتا دفعة واحدة، لأنهما التوراة والإنجيل أنزلتا دفعة واحدة، بخلافه، بخلاف القرآن فنزل مفرقا ونزل جملة أيضا. هذا معنى سبق لنا في تفسير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فإن القرآن له نزولان، مر علينا أيضا في مشجرة علوم القرآن، وأن القرآن له نزولان، نزول جملي من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما جاء عن ابن عباس، وهو المذكور في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة مباركة في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ونزول مفرق حسب الوقائع والأحداث من بيت العزة في السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة أو في 20 سنة كما في رواية. هذا التفريق هو المذكور في قوله جل وعلا قرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، في قوله تعالى وقال ولولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليثبت به فؤادك، حين نزله مفرقا ليثبت الله جل وعلا بذلك قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قد يقول قائل وقد جاءت سياقات أخرى تعبير عن القرآن بأنزل، هنا قال نزل، تنعبر عنه في سياقات أخرى بأنزل، أنزل عليك الكتاب، وعبر عن تنزيله جملة بنزل، قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة، نزل وقال جملة، أصل نزل كل التكرار. قل هذا الغالب، هذه القاعدة السابقة هي قاعدة أغلبية. قال وأنزل الفرقان، ما الفرقان؟ قال بمعنى الكتب الفارقة بين الحق والباطل. الفرقان هو مصدر، لكن قصد به اسم الفاعل، الكتب الفارقة بين الحق والباطل، وهو من عطف العام على الخاص. الكتب الفارقة يدخل فيها القرآن، يدخل فيها التوراة والإنجيل، يدخل فيها غير ما ذكر من الكتب، كالزبور الذي أنزل على داود وصحف إبراهيم وموسى، ويدخل في هذا العام وأنزل القرآن. الكتب الفارقة بين الحق والباطل، وذكره بعد ذكر الثلاثة ليعم ما سواها. ذكره ومن رجع الفرقان، أنزل الفرقان، يعني الله ذكر قبل ذلك كتبا ثلاثة، التوراة في القرآن أولا، ثم التوراة والإنجيل، ثم ذكر نزول الفرقان. فذكر الفرقان بعد ذكر الثلاثة ليعم ما عداها، ليعم الفرقان ما عدا الكتب الثلاثة، الكتب التي أنزلت على أنبياء الله، أنبياء الله أنزلت عليهم كتب، منها ما علمناه ومنها ما لم نعلمه. ثم قال الله جل وعلا إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، بعد أن ذكر الله جل وعلا نزول الكتب، ذكر الله جل وعلا حكم من كفر بها، من ذلك مصار نجران، الذين كفروا بما نزل في القرآن أو ما نزل في التوراة، فإن النصارى لا يؤمنون إلا بكتابهم الإنجيل. فقال الله جل وعلا إن كفروا بآيات الله، آيات الله من الكتب السابقة، قال القرآن وغيره، لهم عذاب شديد، توعدهم الله جل وعلا بالعذاب الشديد، ووصف نفسهم بوصف مناسب لشدة عذاب، لأنه عزيز ذو انتقام، قال والله عزيز غالب على أمره، يعني على أمر نفسه، إذا أراد شيئا قال كن فيكون، إذا فلا يمنعه شيء من إنجاز وعده ووعيده، والسياق في الوعيد لهم عذاب شديد، فلا يمنع أحد من ذلك، ذو انتقام، قال عقوبة شديدة، انتقام العقوبة الشديدة ممن عصاه لا يقدر على مثلها أحد، يعني على مثل عقوبته لا يصبر أحد، ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم قال الله جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما زال السياق في تقرير كون الله جل وعلا هو المستحق للإلهية لا عيسى ولا غيره، فلما ذكر وصف الحياة له، حياة كاملة وقيوميته، وهم أدلة استحقاقه الإلهية دون سوى، ذكر دليل آخر أيضا، وقيل هو تتم لوصف الله جل وعلا بالحي، فإن الحي دائم الحياة الذي لا يموت، يلزم منه أن لا يخفى عليه شيء خلاف من يموت. قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا من جملة الردود على النصارى كما سبق، لأنهم كما زعموا أن عيسى رب الأدلة السابقة، وأنه ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة، تدل أيضا على أنه أنه رب لأنه يعلم الغيب. قد أخبر الله جل وعلا عن عيسى بأنه يعلم بعض الغيب، قال أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، كما سيأتي لنا إن شاء الله في قصة بعد الصورة. فعيسى قال بني إسرائيل أنبئكم بما تأكلون، يعني تأكل بيتك تجي عند عيسى يقول لك أنت أكلت اليوم، تغديت كذا، تعشيت كذا، واللي أنت مدخر يوم الثاني تغدى به تدخره بيتك، يخبرك أنت مدخر يوم الثاني كذا، هذا من علم الغيب. فبين الله جل وعلا أن علم عيسى للغيب علم جزئي ليس كعلم الله، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأما عيسى فيخفى عليه أشياء. هذا معنا سبق تقريره أيضا في درس البخاري مفاتح الغيب، أن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب فيعلم ما في الأرحام، وأن الله جل وعلا قد يعطي بعض أنبيائه شيئا من الغيب، ليس الغيب المطلق، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ابتضى من رسول، يعني فيعطيه الله شيئا من الغيب، لا مفاتح الغيب خمس، لكن شيئا من الغيب. من ذلك ما ذكر في قصة عيسى، وهي نظير ما ذكره الله عن يوسف عليه السلام في خبره مع صاحبيه في السجن، دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني عصر خمرا، إلى أن قال قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، ما يجيكم طعام إلا أخبرتكم، ما يجي بيجيكم اليوم وغدا كذا والعشاء كذا. هذا نوع مع الغيب الجزئي الذي يعلمه الله بعض أنبياء. قال الله جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء، الذي نكر في سياق النفي شيء، لا يخفى عليه شيء، قال كائن في الأرض، أشار إلى أن الجار والمجرور تعلق محذوف صفة لشيء، شيء كائن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لماذا؟ لعلمه جل وعلا بما يقع في العالم من كلي وجزئي، لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء، لعلمه ما يقع في العالم من كلي وجزئي. ما الكلي والجزئي؟ ونذكر الشرح احتمالين لمعنى الكلي والجزئي. ما الأول؟ مصطلح منطقي ينبغي مثل هذا لا يذكر يعني في كتب التفسير. فالكلي لفظ لا يمنع العقل صدقه على متعدد كالإنسان، الإنسان كلي لأنه يشمل متعددا زيد وعمر وعلي وعبيد ومريم، كله يدخل تحت لفظ الإنسان، فلا يمنع العقل أن يصدق على متعدد، مثل الحيوان كذلك يطلق على الإبل والبقر والغنم والأسد، هذا كلي. وأما الجزء هو الذي يمنع العقل صدقه على متعدد، كزيد، زيد هذا علم يعين مسماه وهو على متعدد، كذلك عمر يعين مسماه كما هو معروف العلام، اسم يعين المسمى مطلقا. فيكون المعنى على هذا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لعلمي بما يقع في العالم من كلي، يعني في الناس كلهم وفي أفرادهم أيضا لا يخفى عليه، وفي هذا رد كما أشار هنا على الفلاسفة اليونانيين في زعم أن علمه تعالى لا يتعلق بالجزئيات. الله جل وعلا يعلم الكليات يعني الناس بشكل عام، لكن ما يفعل كل فرد ما يعلمه كما يزعم الفلاسفة، فنفوا علم الله بالجزئيات لكن أثبتوا علم الله بالكليات، فيعلم الناس على سبيل العموم لكن على سبيل الخصوص كل واحد ب عمله اليوم ما يعلمه. المعنى الثاني الكلي والجزئي قال يمكن يراد بهما هنا المعنى العرفي إجمالا وتفصيلا، لا يخفى عليه شيء، الأشياء المجملة ولا الأشياء المفصلة، فيعلم الله جل وعلا الأشياء المجملة والأشياء المفصلة. قال وخصهما بالذكر لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، خص الأرض والسماء مع أن الله لا يخفى عليه ما فوق السماء، العرش، الجنة، ما تخفى يخفى عليه شيء. ماذا خصه طيب الأرض والسماء؟ خصهما بالذكر لأن الحس لا يتجاوزهما، نظر الإنسان ما يشوف إلا السماء والأرض، يعني يشوف شيء آخر يعني. السماء وما فيها من كواكب ونجوم كلها داخل تحت السماء، هو يشوف الأرض لكن ما فوق السماء يرى ما يرى. لذلك خص ما يعرفه الإنسان مما يرى، وإلا فالله جل وعلا علمه أوسع من الأرض والسماء، كل شيء عليم. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هذا دليل آخر أيضا للرد على النصارى الذين احتجوا على ربوبية وألوهية عيسى بكونه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ويحيي الموتى بإذن الله. فبين الله جل وعلا أن تصوير عيسى للطين كهيئة الطير ونفخه ليس كتصويره جل وعلا لمن يريد خلقه في الأرحام، وعيسى عليه السلام ممن خلق في الأرحام، فليس تصويره ثم نفخه في الروح إلا بإذن الله كما قال الله جل وعلا عنه كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، هي ليس بإذنه بإذن عيسى بل هو بإذن الله. وعيسى كغيره من البشر الذين صوروا في الأرحام فهو حقيق بأن يكون معبودا لا أن يكون عبدا، لا أن يكون معبودا من دون الله. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الأرحام الوعاء الذي يكون فيه الجنين في بطن أمه، كيف يشاء من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك. هذا التصوير فصله الله جل وعلا في سورة الحج، يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس إن كنت في ريب من البعث إنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. وفي سورة المؤمنون أيضا خلقنا إنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة قادمة إلى آخر. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قيل هذا قيل مستقيل وقيل هو من تتمة وصف الله بالقيومية، من تتمة وصفه بالقيومية أنه يصور خلقه في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو، من يفعل هذا هو المعبود دون سواه. كثيرا ما يستدل الله جل وعلا على ألوهيته بما يدل على ربوبيته مثل التصوير مذكور الحي القيوم ما يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عزيز في ملكه فلا يشاركه أحد، إذن هو المستحق إلهيا. الحكيم في صنعه، ومن كان حكيما في صنعه دائما فهو المستحق إلهية دون سواه. ثم قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. لما ذكر الله جل وعلا أنه نزل الكتاب بالحق القوي نزل عليك الكتاب حق يعني بالصدق في أخباره. أكد هذه القضية بقوله هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هم نزل بالصدق حتى لو كان فيه من المتشابه متشابه صدق نرد إلى المحكم، فإن أشكال شيء من القرآن رد إلى المحكم. قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ما المحكم من القرآن؟ ما المتشابه؟ لذلك خلاف طويل بين أهل العلم لأقوال كثيرة. اختار المصنف هنا أن المحكم هو الواضح، واضح الدلالة، لا إشكال فيه، في لا إله إلا هو حيث الحكيم، قيم الصلاة، آت الزكاة، لا تقرب الزنا، الشيء واضح وهو الأصل. وإذا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصله المعتمد عليه في الأحكام وهو الأصل المعتمد عليه في الأحكام، في أحكام الدين وأحكام الدنيا. قال وأخر متشابهات، هذا القسم الثاني من القرآن. وأخر متشابهات، ما المتشابه؟ قال لا تفهم معانيها. المتشابه عند المصنف هو ما لا يفهم معناه، والمحكم إذن ما يفهم معناه، واضح المعنى. مثل ماذا؟ ما لا يفهم معناه، قال كأوائل السور، حروف المقطعة في أوائل السور التي سبق لنا في بداية السورة أنه قال الله أعلم بمراده بذلك، أنها من المتشابه التي ينبغي أن لا يلتفت إلى بيان معانيها لأنها من مما استأثر الله به، وهذا على رأيه، وإلا فهناك من تكلم فيها كما سبق. أدخل المصنف في المتشابهات في كتابه الإتقان صفات الله جل وعلا على عادة المفوضة الذين يفوضون صفات الله جل وعلا ولا يثبتون المعاني لها التي يعبر عنهم شيخ الإسلام رحمه الله بأهل التجهيل، من يقسم الناس في حياة الصفات واليوم الآخر إلى أقسام، أهل تخيل والفلاسفة، وأهل تأويل، وأهل تجهيل، وذكر هذا بالحموية. فعلى التجهيل الذي يقول الله أعلم بها ما ندري، الرحمن العرش استوى ما شاء الله أعلم، العزيز الحكيم ما في عندهم فرق بين الرحيم والرحمن وبين القوي والعزيز والجبار والمنتقم، نسكت عنها لا معنى لها، أو معناها عند الله ما أحد يعلمها إلا هو. هذا هو كما هو معروف يعني مخالف المنهج السلف في بيان معانيها. ولذلك حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يضحك فهم الأعرابي، ما قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم خيرا يعني من رب يضحك، فهم أن الضحك يعني على معناه المعروف عندهم. ولقاله النبي ترك هذه ما تعلمها أنت يعني، ونحو ذلك من أدلة الدالة على إثبات صفات الله جل وعلا. أين الله؟ قال في السماء، هذا العلو، إثبات العلو لله جل وعلا على معناه معروف. فليست هي من المتشابه، وإلا سيكون المتشابه كثير في القرآن، لأن آيات الصفات والأسماء كثيرة في القرآن. فهذا أحد الأقوال في تفسير المتشابه، أنه الذي لا يفهم معناه، وهذا من أنواع تفسير القرآن تفسير لا يعلمه إلا الله. نعم، وإذا قال ابن عباس تفسير القرآن أربعة أوجه: تفسير تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قد يكون من الحروف المقطعة، قد يكون منه حقائق الإيمان بالله واليوم الآخر عن الكيفية. فصفات الله جل وعلا من حيث المعاني، وأسماؤه من حيث المعاني لها معاني، لكن الكيفية هذا لا تدرك حقيقتها، لأنك لا تعرف حقيقة الذات فلن تعرف حقيقة الصفات. قاعدة مشهورة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذا عرفت الذات تستطيع تعرف الصفات، لكن ما تعرف ذات الله جل وعلا كيف هي فلن تعرف الصفات. إذا قيل لك كيف استوى فقل له كيف هو في ذاته، قل له طيب هو ذاته حتى أبين لك كيف استوى، لكن ما تعرف ذاته أن تعرف صفاته. إذا أعني من حيث الكون والكيفية، ولا من حيث المعنى واضح الاستواء على ارتفع وصعد واستقر كما منقول عن السلف. هناك رأي آخر يرى أن المتشابه ليس الذي لا يفهم معناه، بل المتشابه الذي له عدة معاني محتملة، المحكم ليس له إلا معنى واحد، والمتشابه الذي له عدة معاني محتملة. وهذا كالاستدلال النصارى، لأن السياق يتكلم عن النصارى الذين أخذوا بالمتشابه الذي له عدة معاني، منها معاني باطلة ومنها معاني حقة، فأخذ من المعاني الباطلة دعوة أن عيسى إله من نصوص تدل على أنه يخلق وأنه يعلم الغيب، استدل بها على ربوبية الله. هذه آيات متشابهة تحتمل هذا المعنى، لكن ما نظر المحكمات الدالة في القرآن الدالة على أنه ليس هناك إله إلا الله جل وعلا، ما نظر المحكمات، نظر المتشابه من السياق يدل على هذا. لذلك أخذ من قوله عن عيسى عليه السلام أنه كلمة الله وأنه روح منه، كلمة الله يعني كأنه جزء من الله، أن هذه اللفظة فيها احتمال لها معنى آخر أيضا. كلمة الله ليس المراد أنه كلمة كن، بل هو مكون بكلمة كن وليس هو كن. وروح من ليس المراد أنه جزء من الله جل وعلا كما فهم من فهم منهم، لذلك قال هو ابن الله، بل روح منه يعني روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا. هذا معنى سبق في كتاب التوحيد أيضا في حديث من شهد أن لا إله محمد رسول الله أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه. فالمقصد أن المعنى الثاني في أخرى متشابهات، يعني الآيات التي فيها عدة احتمالات. وسيأتي ما ينبني على هذا، على هذا الخلاف في الوقف على الراسخون في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، أو الوقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله ثم استأنف والراسخون في العلم. فالمؤلف لما اختار أن المتشابه والذي لا يفهم لا تفهم معانيها تعالى السورة حتى العلماء، فعليه قف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وتفسير أوائل السورة الحروف المقطعة لا يعلمها إلا الله. أما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما على التفسير الثاني المتشابه الذي له عدة معاني، هذا يعلمه الراسخون في العلم ويردونه إلى المحكم، والسياق يدل على هذا المعنى، على المعنى الثاني. نتكلم على في نصارى عندهم اشتباه في آيات لها معاني، لكن لها عدة معاني، منها معاني باطلة منها معاني حقة. يقول الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال المؤلف: وجعله كله محكما في قوله تعالى أحكمت آياته، يعني لما قسم الله جل وعلا الكتاب إلى محكم ومتشابه في هذا السياق، لكن في السياق آخر وصف الله القرآن بأنه كله محكم. أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، ما قال أحكمت واشتبهت واشتبهت آيات منه، قال أحكمت آياته. وجاء في سياق آخر وصف القرآن بأنه كل متشابه، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها ما قاله محكما. كيف نجمع؟ هذا فيه تعارض، ظاهر التعارض يعني، وهذا يدخل في المتشابه الذي ينبغي أن يرد المحكم، أن نفهم كل سياق بمعنى حتى لا يقع التناقض من القرآن. القرآن لا يقع فيه تناقض، فلا يدبر القرآن وكان من عندي غير الله ولد فيه اختلافا كثيرا. وإذا فسر المؤلف الآية التي وصف القرآن كله بأنه محكم بقوله وجعله كله محكما في قوله أحكمت آياته، بمعنى أنه ليس فيه عيب. إذن آية أحكمت آياته، هذا وصف القرآن كله بأنه محكم بمعنى أنه ليس فيه عيب، بمعنى متقن ليس فيه عيب، هذا وصف القرآن كله ما هو بعضه. وصف القرآن في سياق آخر بأنه كل متشابه، قال متشابها في قوله كتاب متشابه، معنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق. فكل القرآن على هذا، يشبه بعضه بعضا في الحسن ويشبه بعض بعضا في الصدق. إذا لا تعارض بين هذه الآيات الثلاثة. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فأما الذين في قلوبهم زيغ كالنصارى، نصارى نجران السابق ذكرهم، والزيغ الميل على الحق، فيأخذون المتشابه الذي قد يكون فيه معنى باطل محتمل. ومثل النصارى أهل بدع، فيستدلون بالكتاب والسنة على بدعهم في الآيات المحتملة، ولم يردوا هذا المحتمل إلى المحكم الذي ليس له إلا معنى واحد. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، إن ليس نظرهم إلا في المتشابه، ما ينظر المحكم، يتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالضائع من السياق هنا يتبعون ما تشابه مما له معنى، ما هو الحروف المقطعة كما قال المؤلف أن المتشابه هو الذي لا يفهم معناه، بل الظاهر السياق أن المتشابه الذي له معنى، قد يكون حقا قد يكون معنى باطل، فهؤلاء يتبعون المعنى الباطل منه. قال: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء، قال طلبة، ابتغاء معنى طلب الفتنة وابتغاء تأويله. اتباعهم للمتشابه أحد أمرين: الأمر الأول ابتغاء الفتنة، قال هنا لجهلهم بوقوعهم في الشبهات واللبس، هكذا في نسختنا، كذا نسخة قباوة التي عندي لحبهم، وعندك لحبهم كذلك، طيب لحبهم بوقوعهم في الشبهات واللبس. وأحسن من هاتين النسختين نسخة الفتوحات اللي هي وشرحها على هذا المعنى، ابتغاء الفتنة لجهالهم مو لجهلهم، ولا لحبهم لجهالهم، يبتغون الفتنة يعني يطلبون فتنة الجهال بوقوع الجهال في الشبهات واللبس. جهالهم تمام. قال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. قال هنا نسختنا لجهلهم، توافتنا لجهلهم بوقوعهم في الشبهات، والأحسن كنا لجهالهم بإيقاع الجهال في ماذا؟ في الشبهات واللبس. هذه الحكمة الأولى، هو متشابه بوقوع الجهال في الفتنة في اتباعهم فيما هم يرونه من باطل. الحكمة الثانية وابتغاء تأويله، تبعون متشابه ابتغاء تأويله أي تفسيره على الوجه الباطن. اتباع المتشابه إما أن يكون لأنفسهم حيث يفسرونه على تفسير باطن، أو لإضلال غيرهم من الجهال. قال ابتغاء الفتن يعني الغير، وابتغاء تأويل أي التفسير على ما يريدونه يعني لأنفسهم. قال الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله قال المؤلف تفسيره إلا الله وحده. هنا اختلف الناس في هذه الجزئية اختلافا طويلا في أدلة كل فريق مراد بالتأويل هنا وإعراب الراسخون، هل هو عطف على لفظ الجلالة أو هو استئناف؟ عندنا علامة قيلي صح، ما يعلم تأويله إلا الله صح، يعني الوقف إيش أو لا يعني على رأي المصنف، ما يعلم تأويله يعني تفسير المتشابه إلا الله. إذا فسر المتشابه لأن المراد به ما لا يفهم معناه كأوائل الصور، ويدخل في هذا أيضا حقائق الإيمان بالله واليوم الآخر عن كيفية، يدخل أنه لا يعلم تأويله إلا الله. والقول بالوقف على إلا الله ذهب إليه الجمهور من أهل العلم، اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، واستدل عليه جملة من أدلة ذكروها سواء في كتب التفسير أو في كتب الأصول، لأن التأويل مبحث من مباحث الأصول، حين يتكلم عن النص والظاهر والمؤول يتكلم عن التأويل، وأن التأويل له عدة معاني، لكن عند علماء الأصول المتأخرين معناه صرف اللفظ عن ظاهره من الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح. هنا قال تعليق في الشرح هنا ذكر عدة معاني، هي التأويل تطلق على التفسير، يطلق على حقيقة الشيء ومصداقه، وهذان المعنيان في القرآن. التأويل معنى التفسير، جاء في القرآن نبئنا بتأويله أي بتفسيره، تعبير الرؤيا تفسيرها، ويطلق التأويل على حقيقة الشيء ومصداقه، وهذا الأكثر كما يقول صاحب الأضواء هذا تأويل رؤياي في حقيقة وقوعها بعد أن وقعت، قال هذا تأويل، قبل الوقوع نبئنا بتأويل التفسير، لكن بعد الوقوع مراد به حقيقة الرؤية في وقوعها، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقة ما أخبر به من اليوم الآخر ونظائر ذلك كثير. المعنى الثالث هو المعنى المحدث المتأخر الذي يذكره علماء الأصول وغيرهم، هو صرف اللفظ من معناه القريب إلى المعنى البعيد، هم مصطلح الأصوليين. هذا المعنى منه ما هو صحيح، منه ما هو فاسد، منه ما هو لعب كما يقول صاحب الأضواء. فإن كان هناك دليل على صرف اللفظ من المعنى القريب إلى المعنى البعيد إلى المعنى البعيد، كان هناك قرينة صرف، مثل إذا قرأت القرآن، ظهر النص إذا قرأت القرآن إذا انتهيت، قرأت فعل الماضي استعد بالله، وليس المراد إذا قرأت انتهيت تستعد، إنما إذا أردت القراءة ابتدأت القراءة. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا هناك قرينة صرفت هذا المعنى القريب إلى المعنى البعيد. فإذا كانت لم تكن هناك قرينة أصلا فيسمى لعبا. مثل صاحب الأضواء بتأويل الرافضة قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، فما الدليل على التأويل هذا؟ ما في، هوى بس، هذا يسمى لعبا. وإن كان بدليل لكنه ليس صحيحا يظنه الظان أنه صحيح فيسمى تأويلا فاسدا، مثل ما يذكره ما يذكره من المعتزلة وغيرهم في تأويل آيات الصفات بحجة أن لو أثبتت الصفات لازم من ذلك التشبيه، عندهم دليل هو ظن التشبيه لكنه دليل فاسد. هذه أنواع التأويل التي عند المتأخرين، يعني في حكمها هل هي صحيحة أو غير صحيحة. طيب، قال الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، قال والراسخون الثابتون المتمكنون، والراسخ العلم الثبات تمكن منه. الراسخون في العلم يقولون، ما يعرب الراسخون قال المؤلف مبتدع، الراسخون مبتدع، أين خبره؟ خبره يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يقولون هذه الجملة هي الخبر. آمنا به أي بالمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه. بهذه الجزئية يستدل من يقول بأن الوقف على قوله إلا الله، ثم قال والراسخون في العلم يقولون، لأنك لو وصلت وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون، الأصل يقول ويقولون، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون أيضا يعلمون ويقولون، لكن ما أتى بالواو من أدلتهم أيضا الذين يقولون بأن الوقف على إلا الله، يقولون أن السياق يدل على ذلك، وأن الراسخين لا يعلمون تأويله لأن الله دم من يتبع المتشابه. فإذا قلنا أن الراسخين يعلمون تأويله كانوا من المذمومين الذين ذمهم الله باتباع المتشابه، ولأن الله قال يقولون آمنا به، فهذا الأسلوب أن الراسخين يؤمنون به يدل على أنهم لا يعلمون معناه بل يؤمنون به فقط. هذه جملة أو جملة أدلة من يقول بأن الوقف على قوله إلا الله. والرأي الثاني يرى أن الراسخين يعلمون تأويله، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يعلمون تأويله، يعلمون تفسير المتشابه. إن فسر المتشابه بالمعنى السابق ذكر الذي يحتمل عدة معاني فهم يعلمونه، كيف برده إلى المحكم؟ إذا جاءت الآية التي استدل بها النصارى على ألوهية عيسى ردوها إلى المحكمات الدالة على أن الإله هو الله جل وعلا واحد دون سواه. إذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وابن عباس له رأيان في المسألة، رأي يوافق القول الأول وقف على قوله إلا الله، ورأي آخر يرى أن الوقف على قوله والراسخون في العلم مع تتمته يعني. وإذا قلنا إن قوله والراسخون يعلمون تأويله فيكون قوله يقولون بحذف حرف العطف، حذف حرف العطف مع بقاء المعطوف كثير في القرآن، وجوه يومئذ ناعمة يعني، ووجوه لأنه ذكر الوجوه الخاشعة أول الأتاك حيث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة إلى أن قال وجوه يومئذ ناعمة، ووجوه يومئذ ناعمة، حذف حرف العطف فيمكن. كأن هذا مما يؤكده أيضا هو رأي ابن كثير، لأن كثير يرى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، يعني مخالف لرأي ابن جرير. ابن جرير يرى الوقف على قوله إلا الله، وأما ابن كثير فيرى أن الوقف على قوله والراسخون في العلم مع تتمته، وأن الراسخين يعلمون تأويله. وعليه فالمتشابه سيكون معناه الذي له عدة معاني محتملة. ما دليل ابن كثير وغيره ممن قالوا أن الوصل أولى؟ دليلهم أن تعبير بقوله والراسخون في العلم، لماذا عبر بالراسخين في العلم؟ لا يعبر بالراسخين في العلم إلا أن لهم يعني فهما، وإلا لو كان المراد بالمتشابه إذا يفهم معناه فلا يفرق بين الراسخين في العلم وغيرهم، كلهم يقولون آمنا به الراسخ في العلم وغيره. ولأن السياق أيضا يدل على ذلك، أن السياق في الرد على النصارى الذين وقع منهم اشتباه في آيات لها عدة معاني باطلة، ما هو في آيات ليس لها لا يفهم معناها كأوائل السور، إن في آيات لها عدة معاني. وأيضا تمام الآية أيضا يدل على ذلك في قوله وما يذكر إلا أولو الألباب، ويدخل في التذكر فهم المعنى كما ذكر ابن كثير، فلا يفهم المعنى ويعقل ويتذكر يدبر المعاني على وجهها إلا أولو العقول السليمة، فهم الذين يعرفون كيف يتعاملون مع المتشابه. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن كلا الرأيين محتملة، هذا بيريحنا يعني، أن كل رأي له وجهه في السياق. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل أي المحكم المتشابه من عند ربنا. قال الله جل وعلا ما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر قال بإدغام التاء في الأصل في الذات، أصله يتذكر وإدغام التاء في الذات، ومعنى التذكر قال يتعظ، إلا أولو الألباب أصحاب العقول السليمة. قال الله جل وعلا على لسان الراسخين ربنا لا تزغ قلوبنا، ما موقعها؟ قال المؤلف ويقولون أيضا، ويقولون آمنا به المتشابه، وأيضا يقولون، إذن هناك معطوف محذوف، وربنا مقول هذا المعطوف الذي هو يقولون. ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبع، من يتبع المتشابه الراسخون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، قال المؤلف لا تملها عن الحق ابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا كما أزغت قلوب أولئك. فإن من الزيغ أن تتبع المتشابه وتترك المحكمات. ربنا لا تزغ قلوبنا تميلها عن الحق، كيف ميلها عن الحق؟ ابتغاء تأويله الذي لا يليق بنا يعني ونحن الراسخون، كما أزغت قلوب أولئك. إذا كان الراسخون يخاف الواحد منهم أن يزيغ قلبه من باب أولى من دونه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو أرسخ الناس في العلم والهدى تلقي عن الله جل وعلا وخشيته كان يدعو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مجل حيث ابن سلمة كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت أم سلمة ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. وتلا معاذ بن معاذ، هو معاذ بن معاذ هذا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من هو معاذ بن معاذ؟ هذا أحد رواة الحديث يعني، ليس الصحابي، صحابي أم سلمة، معاذ بن معاذ العنبري يعني بصري، ومن شيوخ الشيوخ الترمذي، حيث عند الترمذي وحسنة. قرأ هذه الآية تفسيرا لحية النبي صلى الله عليه وسلم أن من قلوب من أزاغها الله جل وعلا. فالراسخون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بعد إذ هديتنا أرشدتنا إليه أي إلى الحق، وهب لنا من لدنك رحمة، هب لنا من لدنك أي من عندك، وهب لنا من لدنك رحمة. ما الرحمة؟ قال تثبيتا، يعني رحمة مخلوقة، يعني هناك رحمة مخلوقة وهناك رحمة متعلقة بالله جل وعلا. الرحمة المذكورة هنا رحمة التثبيت، أن الله يثبتك، أن يقضي في قلبك الثبات. تفسير الرحمة بالثبات كما ذكر هنا، ذكره ابن جرير يعني قال توفيقا وثباتا للذي نحن عليه من الإقرار ومحكم كتابك وتشابهه. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كثير الهبات ولم يذكر الموهوبة لعمومه، تلهاب تهب ماذا؟ ما تشاء. لذلك لما عرف سليمان عليه السلام أن الله الوهاب قال ربي اغفر لي وهب لي، ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، ثم قال ختمها بقوله إنك أنت الوهاب، ممكن تهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعد. قال إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس. ربنا قال المؤلف يا ربنا، بمعنى أنه منادى. إنك جامع الناس، قال تجمعهم. هو جامع الناس يعني في الماضي، جامع الناس يمكن يحتمل الماضي، جامع الناس يعني جمعتهم. قال لك هذا جامع اسم فاعل بمعنى المضارع، ستجمعهم. إنك جامع الناس تجمعهم ليوم، قال في يوم، اللام هنا معنى في، في الظرفية. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، قال لا شك فيه، هو يوم القيامة. فتجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك. وإشارة إلى أنهم كأنهم طلبوا ربنا إنك جامع الناس يوم ربي فيه، يعني فآتنا سؤلنا وجازنا أحسن الجزاء. قال تجازيهم بأعمالهم كما وعدت بذلك، يعني في نصوص كثيرة وعد الله جل وعلا يوم القيامة أهل الإيمان بالنعيم، وعد الله الأشقياء بضد ذلك. قال إن الله لا يخلف الميعاد. ميعاد قال موعده بالبعث، لا يخلف الميعاد. موعده كان إشارة إلى أن ألف الميعاد نائب مناب المضاف إليه، قدرها بقوله ميعاد موعده لا يخلف الميعاد موعده بالبعث. السياق تكلم عن الوعد بالبعث، وإن الله لا يخلف الميعاد سواء ببعث لا بغيره، لما كان السياق عن البعث جامع الناس قدره المؤلف بقوله موعده بالبعث فلا يخلف الله جل وعلا ذلك. قال التفات عن الخطاب، يعني هل قول إن الله لا يخلف الميعاد من كلام الراسخين تتم لدعائهم؟ هذا وجه. وإن كان من كلام الراسخين فسيكون التفاتا لأنهم خاطبوا الله إنك جامع الناس إنك أنت الوهاب، ثم التفتوا بقولهم إن الله فأظهروا المقام الإضماء وقالوا إنك لا تخلف الميعاد، قالوا إن الله، صار التفاتا للخطاب الغيبة. والرأي الثاني أن هذا استئناف من كلام الله، وانتهى دعاءهم بقولهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، فأقر الله كلامهم بأن هذا اليوم لا ريب فيه ولا شك فيه بقوله عن نفسه إنه لا يخلف الميعاد. وإذا قالوا يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى وعليه فالالتفات. قال والغرض من الدعاء بذلك بيان أن همهم أمر الآخرة، يا ربنا إنك جامع الناس، قد يقول قال أين الدعاء أين الطلب ما في طلب، فيقول السياق يدل على وجود طلب. أما الطلب الأول الذي هو لا تزغ قلوبنا هذا بالدنيا وهب لنا من دونك رحمة هذا بالدنيا، بقي طلب الآخرة ليس في قولي ربنا إنك جامع الناس ترغب فيه نص يدل على أنه طلبوا، يقول لا بل في المعنى ما يدل على طلبه، وهذا معنى قولي والغرض من الدعاء بذلك إنك جامع الناس بيان أن همهم أمر الآخرة. وإذا سألوا الثبات على الهداية في الدنيا لينالوا ثوابها في اليوم الذي يجمع الله جل وعلا فيه الخلائق. قال المؤلف روى الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى آخرها، وقال فإن رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي وصفهم بقوله في قلوبهم زيغ، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، ومن الحذر أن لا تقربهم ولا تجلس مجالسهم. ولذلك لما كان في عهد عمر رضي الله عنه رجل يقال له صبيغ بن عسل، قدم المدينة من العراق، فجاء المدينة وبدأ يجيب الآيات التي فيها متشابه في القرآن، يريد أن يضرب القرآن بعضه بعض. قريب من هذا ما ثبت في البخاري في قصة رجل جاء إلى ابن عباس فسأله عن آيات تشكل عليه، قال إن أجد في القرآن أشياء تختلف علي، فذكر الله بعض آيات نحن قولي فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن قيامة في التساؤل، وجاء في آية أخرى أنهم يتساءلون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون ظاهر التعارض، وآية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، وآية أخرى يدل على أنهم يكتمون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، إذا كتموا شركهم، وآية أخرى قال لا يكتمون. فذكر الله عدة آيات ظاهرها التعارض، ومر عليه شيء منها أيضا في البقرة في والذي خلق سبع سماوات خلق السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء سواهن سبع سماوات، يعني في الأيام التي خلق الله فيها السماوات كم يوم، هل بدأ بخلق السماء أولا في أربعة أيام ثم الأرض، أو خلق السماء الأرض أولا في يومين ثم السماء، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. مقصد ذكر له بعض الآيات في ظاهرها التعارض، وكذلك كان الله غفورا رحيما، كان الله كان طب الآن ما هو غفور، كان الله عزيزا كان دلع المضي. أجاب ابن عباس عن هذه الإشكالات التي أوردها، مثلا قوله ولا يتساءلون بعضهم على بعض يتساءلون، لا يتساءلون يعني في وقت نفخ الأولى يتساءلون في النفخ الثانية، لا يكتمون الله حديثا والله يا ربي لما كنت مشرك مواقف يوم القيامة مواقف من وكذا من وكذا. كان الله غفور رحيم، كانت تستعمل الموضي وقد تستعمل للدوام، كان الله يعني وما زال، ونحو ذلك ما يذكر. والأهل العلم في هذا كتب مستقلة في دفع نعم الاضطراب، المصنف الذي صنفه الشيخ محمد أمين الشنقيطي كتاب عظيم دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، أتى بالآيات التي يذكرها أهل الشبه وبيّن أنها ترد المحكم يفهم معناها كما سبق في تقرير، ما إذا كان هناك متشابه كيف يتعامل معه. وهذا أصلا نوع من أنواع علوم القرآن، يعني المشكل القرآن وكذلك المحكم المتشابه أنه من أنواع علوم القرآن، ذكره السيوطي في الإتقان، فليراجع من إرادة استزيد هذا البحث. قال المؤلف هنا: وروى الطبراني في الكبير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال، وذكر منها أن يفتح لهم الكتاب ويأخذه المؤمن يبتغي تأويله وليس يعلم تأويله إلا الله، يعني في الأشياء التي لا يعلمها إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعني كأنه تفسير الآية أن هناك من يأخذ بالمتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وأما الراسخون فلا يأخذون بالمتشابه بل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذا إن صح الحديث يكون تفسيرا، يمكن يكون تفسير الآية على أحد رأيين، لكن الحديث قال ابن كثير غريب جدا، قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع من أبيه منقطع، ضعف الألباني في الضعيفة فذكر له ثلاث علل، فلا يصح الحديث. إن شاء الله جل وعلا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.